راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم طلاب وطالبات أكاديمية زاد المستوى الرابع إلى مائدة جديدة من موائد القرآن الكريم وإلى تفسيره العظيم. وكنا قد وصلنا وإياكم إلى سورة الفيل. سورة الفيل سورة مكية، وهي سورة ذات قصة. قال الله عز وجل في مطلعها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ورد من أسمائها بالإضافة إلى سورة الفيل سورة ألم ترى، وكذلك عنوانها البخاري رحمه الله، وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير باسم سورة الفيل. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. أي أن مكة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة أيام فتح مكة، وإلا هي حرام قبله صلى الله عليه وسلم وحرام بعده إلى هذا اليوم. قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طبعا حادثة الفيل هي السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال ألم ترى؟ بالطبع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، ولكن الرؤية هنا هي الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. قال بعض أهل اللغة: إذا جاءت لم بعد همزة الاستفهام ألم، فالمقصود في الغالب الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. لذلك قال العلماء في بيانها: ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى بها كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة، ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم. وكان هذا من النعم التي امتن الله بها على قريش، أنه صرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. وكانوا أي أصحاب الفيل قوم النصارى، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وقال عبد المطلب أبياته المشهورة التي سنمر عليها مرة أخرى: لهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك. لهم المقصود بها اللهم. لهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. وقوله تعالى: ألم يجعل كيدهم، أي مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في تضليل، أي في خسارة وتضييع وإبطال، بأن دمرهم أشنع تدمير. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أرسل عليهم ربك طيرا فرقا كثيرة مجتمعة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، وأبابيل جمع لا واحد له على أرجح الأقوال. ترميهم بحجارة من سجيل، أي ترمي هذه الطير الأبابيل أصحاب الفيل بحجارة من سجيل. وسجيل هو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. قال المفسرون: كان مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها. وهذا الحجر ليس كبيرا، بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء في رأسه فيخرج من دبره وقد مزقه أشلاء، فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو ورق الزرع البالي المأكول، فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه. هكذا كان قوم أبرهة. قال ابن عاشور: والعصف ورق الزرع، وهو جمع عصفة. والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته بأرجلها وأكلت أطرافه وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة، كيف صاروا متساقطين على الأرض هالكين، نسأل الله السلام. أما بعض فوائد هذه الآيات، فأولا التذكير بأن الكعبة حرم الله، وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا وأظهر غضبه عليهم فعذبهم، وأن ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت، وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال المفسرون: عقوبتان يعجلهما الله في الدنيا، الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين يذوق صاحبه. لذلك قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد التفكير بالإلحاد في هذا الحرم في كل زمان ومكان، مجرد التفكير في الأذية والإلحاد فيه والتخريب والإرهاب والإرعاب، فإن هذا كفيل بأن يهلكه الله بمجرد التفكير. وثبت ومن هذه الفوائد تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يدفع عنه كيد المشركين، فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لا حق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد التذكير بأن الله غالب على أمره، وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم، ولا يوهن النبي صلى الله عليه وسلم تآلب قبائلهم عليه، فقد أهلك الله من هم أشد قوة وأكثر من قريش، وهم قوم أبرهة الأشرم. لذلك يا أيها الإخوة، هذه الصورة صورة عظيمة وآية بينة كما قال بعض المفسرين، وهي إرهاص، والإرهاص هو الدلائل قبل وجود الشيء، كانت إرهاصا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من إرهاصات مولده هذه القصة التي حدثت قبل مولده على أصح الأقوال بأيام. ومن الإرهاصات تحطم شرفات قصر كسرى، فعلم الناس أن هناك شيئا قادم وأن هناك عظيم سيولد، وكان هذا حال الناس إذا حدثت أحداث في الأرض أو في الزمان والمكان في تلك الأيام، فينبئ هذا عن أن عظيما سيولد. وكان كذلك العظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بعد هذه الحادثة بأيام، وإلا هو لم ير بعينه صلى الله عليه وسلم، ولكن أناسا أدركوا حادثة الفيل وأدركوا مولده صلى الله عليه وسلم. ونستأنف بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية

فجعلهم كعصف مأكول، أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. روي معناه عن ابن زيد وغيره. والعصف جمع، واحدته عصفة وعصافة، وأدخل الكاف في كعصف للتشبيه نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقيل بعضهم في هذا كمثله أنها زيادة أو صلة، ومعنى مأكول مأكول حبه، كما يقال فلان حسن أي حسن الوجه. وقال ابن عباس فجعلهم كعصف مأكول أن المراد به قشر البر، يعني الغلاف الذي تكون فيه حبة القمح. ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. وقال ابن مسعود لما رمت الطير بالحجارة، لما رمت الطير بالحجارة بعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة فكانت لا تقع على أحد إلا هلك ولم يسلم منهم إلا القليل، نسأل الله السلامة. ويروى أنه لم تصبهم كلهم لكنها أصابت من شاء الله منهم، وتقدم أن أميرهم رجع وشرذمة لطيفة معه، فلما أخبروا أهل اليمن بما رأوا من قدرة الله هلكوا والله أعلم. قال ابن إسحاق لما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم، فكان ذلك نعمة من نعم الله. وهذه القصة هي في صورة قليلة المبنى عظيمة المعنى، لكنها قصة عظيمة فيها من آيات الله وقدرته المطلقة وقوته وعظمته ما يزيد الإيمان ويزرع في القلب خوف الله والاستجابة له وعبادته. ولو أن قريش لما رأوا قدرة الله آمنوا به لكانوا من المفلحين، لكنه من شاء الله منهم هدى ومن شاء أغواه شيطانه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا وما قلته لكم حجة لنا جميعا لا علينا، أسأله أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقي ولا محروما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها